والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. يقول الشيرازي وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول، فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة، فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، ولا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف، مثل ما روي أنه جمع بين طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا أنه معلوم أنه كان في لم يكن إلا في سفر واحد، فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم. الكلام هنا بنقول أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر، أي أن العموم ادخل أي أن العموم من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ. يعني إيه كلمة عوارض؟ شبيهة بصفات، من صفات الألفاظ. طيب، إنه قلنا إن هو من عوارض الألفاظ، ويصح إجماعا دعواه في نطق ظاهر، يعني صح إن أنا أدعي إجماع في نطق ظاهر، لكن في بعض الأمور أختلف فيها، أولها في نطق ظاهر، نطق نطق ظاهر، كلمة ظاهر عشان الكلام النفسي، لأن ده برضو وقع فيه خلاف، بس مش كده، كلمة نطق ظاهر عشان يشيل الكلام النفسي. طيب، أول حاجة، هل العموم من عوارض المعاني؟ أو هل المعاني توصف بالعموم حقيقة؟ لا شك أنها توصف بالعموم، لكن على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز. طيب، ندي الأول مثال عشان يبقى مفهوم يعني إيه عموم المعاني. لفظ مثلا، لما أقول الرجال، اللفظ ده مستغرق لجميع الرجال اللي في العالم، صح؟ يبقى اللفظ ده عام إيه؟ عام لجميع الرجال. المعنى إن أنا أقول مثلا عم العطاء الرعية، ماشي؟ أو عم المطر البرية مثلا. عام يعني من المسكوب ده؟ لا، ده هنا ده عموم معنى مش عموم لفظ. ليه؟ هل كلمة عم العطاء البرية، العطاء يعم العطاء الرعية، هل العطاء يعم الرعية حقيقة ولا مجازا؟ هو ده اللي فهم اللي كان فيه، أو إطلاق العموم هنا إطلاق حقيقي ولا مجازي. هل العطاء في نفسه لفظ يحمل أو ينزل تحت تحتيه الرعية كلهم؟ لفظ العطاء ملوش دعوة بالرعية، صح؟ إذن العموم هنا عموم إيه؟ عموم معنوي، عموم معنى، ملوش دعوة باللفظ. يعني احنا لفظ الرجال، اللفظ نفسه بيشمل جميع المتصفين بهذه الصفة، انما هنا لما نقول عم العطاء الرعية، عموم العطاء للرعية، هل ده عموم لفظ ولا عموم معنى؟ هل اللفظ نفسه بيعم الرعية ولا المعنى هو اللي عم الرعية؟ المعنى هو اللي عم الرعية. طيب، هل العموم بقى من صفات المعاني ولا لا؟ من عوارض المعاني على سبيل الحقيقة ولا على سبيل كلمة عم العطاء الرعية؟ لفظ العطاء هو اللي عم الرعية ولا المعنى هو اللي عم الرعية؟ المعنى. لكن لما نقول مثلا على لفظ الرجال ان هو عم الذكور، اللفظ هو اللي عم مش المعنى، اللفظ هو اللي يعم بنفسه. كلمة الرجال وسكت، انت تفهم منها ايه؟ كل الرجال. انما لو قلت لك العطاء تفهم منها الرعية؟ ان هو لما قال عم العطاء الرعية انت فهمت عموم العطاء للرعية من المعنى، معنى العطاء مش لفظ العطاء هو الشمل، انما هنا اللفظ نفسه عم. ركزوا في النقطة دي لان يعني هي نقطة الحدود فيها ضيقة جدا، يعني الحدود محتاجة نظر ومحتاجة تعود على شغل، يعني تعود على بالضبط اللفظ والمعنى. هي دي احنا بنقول من عوارض المعاني، هو ده اللي احنا بنقول المسألة محتاجة حتة دقة، دقة في الأصول وفي المنطق وفي اللغة شوية. فاحنا بنقول ايه دلوقتي؟ طب يا شيخ ممكن تديني حاجة مثلا فقهية او لسه بيأثر فيها الأول؟ طيب نطبق وبعدين نبقى ندور على حاجة فقهية، نفهم الأول الموضوع وبعدين نبقى نشوف في حاجة فقهية، لو لقينا حاجة نطبق عليها ماشي. ماشي. فاحنا لما نقول دلوقتي عم العطاء الرعية، العموم هنا عموم معنى. طيب هل العموم من صفات المعاني؟ هي دي المسألة الخلافية. البعض قال لا، ان العموم لا يطلق على المعنى الا مجازا، وده قول الجمهور. والبعض قال وجزم بيه الغزالي ماشي، ان لما نقول عم العطاء الرعية هل العموم ده حقيقي ولا مجازي؟ او عم المطر الناس مثلا او وغيره. مجازي لا مجازي، هي دي المسألة. الجمهور على انه مجازي، ان العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة، وذهب البعض الى انه من عوارضها ماشي. واللي اختار عموم المعاني الحنابلة وبعض المالكية، اما اكثر الشافعية والحنفية على ان المعاني لا عموم لها، او على ان العموم من عوارض الألفاظ فقط مش من عوارض المعاني، لكن قول الحنابلة وكثير من المالكية على انه من عوارض المعاني. بس لسه بقى هنشرح الخلاف، يعني هل العموم ده عموم حقيقي ولا كل لفظ العموم او صفة العموم صفة لللفظ. اتفاقا كلمة الرجال عامة في جميع الرجال حقيقة، لكن عموم المعنى هنا لما قلنا عم العطاء الرعية، هل ده عموم حقيقي ولا عموم مجازي، ولا اللفظ هنا مطلق مجازا؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ماشي. الجمهور على ان العموم من عوارض الالفاظ لا المعاني، وقالوا لان العطاء هنا فعل، وان كان يمكن ان يعطي زيد وعمر وخالد، الا انه لا يوجد فعل واحد اسمه العطاء تكون نسبته الى كل منهما واحدة. وكذلك لو قلنا عم المطر البلاد، فإنه في كل بلد قد نزل أفرادا مختلفة من المطر، فلا يقال أنه استغرق البلاد، كما أن نسبته إلى كل بلد متغيرة، بخلاف قولنا أقتل المشركين وأعطي الرعية. فالمشركين لفظة مشرك هي لفظة وضعت للدلالة، ونسبتها إلى أحدها كنسبتها إلى الآخر. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا دلوقتي بنتكلم المعنى بيعم ولا ما بيعمش. عم العطاء الرعية هل ده عموم حقيقي، او عم المطر البلاد هل ده عموم حقيقي؟ هنا بنقول ان هو مش عموم حقيقي. ليه؟ بنقول لان في الواقع لما بنقول مثلا عم العطاء، طيب العطاء اللي انت خدته هو العطاء اللي احمد خده؟ هو العطاء اللي انا خدته هو العطاء اللي احنا خده؟ لا، مش شرط، ده مستحيل، لان بعض الاصوليين فهم اللي انت فهمته دلوقتي ورد، يعني كان بيرد برضه بعض الاصوليين المعاصرين كان بيرد، وكله يقول لك لان الكبير بياخد عطاء اكتر من الصغير والكلام ده. يعني هو فهم كلام الاصوليين لما قال ان عطاء كل شخص مختلف، فهم اللي انت فهمته، لكن مش هو ده المفهوم اصلا اللي الاصوليين يقصدوه، انما اللي يقصدوه ان نفس العطاء مختلف حتى لو كان متساوي. انا اديتك 10 جنيه واديت هلال برضه 10 جنيه، بس ال 10 جنيه دي هي دي؟ ولا ده عطاء وده عطاء تاني؟ حيث العين يعني بالظبط، العين مختلف، العين نفسه مختلف. المطر اللي نزل في البلاد هل هو فرد واحد ولا دي افراد ودي افراد تانية خالص؟ ايه هي افراد تانية خالص، هو يعني بيتكلم عن جلد مش بيتكلم عن افراد. ما احنا لسه هنتكلم، بس احنا بنأصل عشان المعنى اللي هو فيه. اذا دي افراد مختلفة ماشي. فلما بنقول المطر او العطاء او غيرها، دي افراد مختلفة، مفيش فرض واحد عن الكل. طيب لما نيجي نطبق على الألفاظ، لفظ المشركين أو لفظ الرجال، هل ده لفظ نسبته ليك غير نسبته لأحمد، غير نسبته لحازم، غير نسبته لهلال، ولا نفس النسبة؟ نفس النسبة صح، لأن هو لفظ وضع للدلالة على صفة معينة ونسبته لينا كلنا واحد، ونفس اللفظ مش لفظين ولا ثلاث ألفاظ ولا أربع ألفاظ. طيب المسألة اللي أنت بتقولها بقى إن هنا الجنس والجنس، دي ده اختلاف تاني في المسألة، إن هل المعنى يعم في المعنى الذهني ولا لأ، ودي قصة تانية. إنما في المعنى الخارج هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني إيه المعنى الذهني والمعنى الخارج؟ أنا دلوقتي بقول الرجل، كلمة الرجل دي في ذهني ليها تصور معين موجود في الذهن صح؟ لما اجي اتكلم عليها في الخارج ليها افراد متعددة صح؟ طيب يبقى ده اسمه اللي جوه، ده اسمه المعنى الذهني اللي جوه العقل. ليها افراد متعددة بمعنى يعني مثلا ده ضرب يطلق على رجل ده فقط كده بمعنى افراد؟ مثلا ولا ليه تصورات متعددة؟ لا انا بتكلم افراد، لا انا بتكلم افراد، افراد الجنس متعددة. فاللي انت بتقوله من حيث التصور الذهني ممكن يبقى الكلام سليم، ولذلك كتير من اللي قالوا بعدم العموم في المعاني قالوا بان هي تعم في الذهن دون الخارج، لان كلمة العطاء ممكن يبقى في دماغنا اللي هو الماهية او القدر المشترك من العطاء ده ممكن يبقى موجود، بس ده في الذهن، انما العطاء نفسه مختلف. والمقصود هنا في اللفظة او في الجملة العطاء نفسه، مش المقصود المعنى الذهني، انه المقصود المعنى الخارجي. ماشي مركزين معايا؟ لان هي حتة منطقية شوية. فهنا العموم في الواقع مفيش فرض واحد عام، انما هي افراد وزعت على افراد. واصل المعنى؟ يعني المطر معام مش كل الناس، المطر نزل عليا غير اللي نزل على اللي جنبي، العطاء اللي انا خدته غير اللي انت خدته، فواقعا هو ما عمش. لذلك لما بيطلق هنا العموم بيطلق عموم مجازي مش عموم حقيقي. ماشي؟ طيب طبعا من الفروق برضو ان النسب متفاوتة، ودي ذكرها بعض الاصوليين المعاصرين، وان كان في الواقع ملهوش كبير اثر، ملهوش كبير اثر، انما هي المسألة او يعني الكلام اللي قال كده من الاصوليين المعاصرين هو عدم فهم الكلام الاصوليين المتقدمين، ففهم منه كده، يعني فهم منه ان المقصود النسب المتفاوته، وده مش المقصود اصلا، انما زي ما قلنا المقصود ان الافراد نفسها مختلفه، مش فرد واحد عام الكل، زي مثلا في اللفظ، لفظ المشركين او الرجال او المسلمين لفظ واحد بيعم الكل. ماشي؟ طيب برضو من الفروق بنقول كلمة الرجال عمت زيد وعمر وخالد وغيره. ماشي؟ طيب عمتهم ازاي؟ عمتهم باسلوب كلية. يعني ايه كلية؟ بالضبط حاجة شبه كده. احنا عندنا دلوقتي في المنطق فرقوا بين ثلاث حاجات، الكل والكلية والكلي، الكل والكلية والكلي. الكل بيكون الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، زي ايه؟ لو قولك انا جالس على الكرسي، طيب الكرسي ده يشمل افراد متعددة، يشمل الرجل ويشمل الظهر ويشمل ويشمل، هل ينفع اقول ان انا قاعد على الظهر بما ان انا قاعد على الكرسي والكرسي جزء من الظهر، اذا انا قاعد على الظهر، او انا قاعد على رجل الكرسي؟ لو قلنا مثلا على سبيل المثال حملت القرية او حمل اهل القرية الصخرة، هل معنى كده ان كل واحد حامل للصخرة، ولا المجموع على بعضه حامل للصخرة؟ المجموع بالكامل حامل للصخرة، ده اسمه الكل، دلالة الكل. الحاجة الثانية دلالة الكلية، ويحكم فيها على كل فرد مطبقة، ويحكم فيها على كل فرد مطبقة، وده المقصود بالعام اللي احنا بنتكلم فيه، ان كلمة الرجال لما حط عليها حكم بينزل الحكم ده على ايه؟ كل فرد من افراده مطابقة، اي مطابق لغيره. فلما نقول مثلا الطلاب ناجحون نزل عليك الحكم انك ناجح، ونزل على احمد، ونزل على حازم، ونزل على هلال، صح؟ ونزل الحكم متطابق بالنجاح. فده مفهوم الايه؟ الكلية. مفهوم الكلي، الحكم بيكون بالنظر الى الماهية بغض النظر عن الافراد. زي ما بنقول مثلا الرجال خير من النساء، هل مقصود من ذلك يعني لو طبقناه على الكلية يبقى يلزم ان كل رجل افضل من كل امرأة، ان افسق الرجال افضل من مريم عليه السلام؟ وهذا مستحيل. انما المقصود هنا المفهوم الايه؟ الكلي مش الكلية. ان الرجال ككل او الماهية المجردة للرجل افضل من الماهية المجردة للمرأة. لا، الفرق الاولى ان احنا في نظر للافراد، بس الافراد اجزاء، انما هنا مفيش نظر للافراد اصلا، انما ببص للماهية نفسها اللي هو القدر المشترك. زي ما بنقول الرجال خير من النساء. حاجة غير كده برضه، اللي هو ايه؟ ان احنا نقول الرجال خير من النساء، يعني كل الاصوليين تقريبا على ان الرجال خير، والرازي قال ان الماهية هي لا يا شيخ، انت بتتكلم هنا على الاستغراقية، بتتكلم على الأقل الاستغراقية، مش مسألة التفريق بين الكل والكلي والكلية. انت بتتكلم في ناحية تانية غير اللي احنا بنتكلم فيها. في فارق يا شيخ. قال الاستغراقية الاصل فيها على قول الجمهور ان هي ايه؟ للعموم، وده احنا واخدينه في الدرس بتاع العموم، يعني واخدينه في صيغ العموم اللي هو الدرس انت ما جيتش فيه. ان قال الاستغراقية قال الداخلة على الجمع، او حتى قال الداخلة على المفرد، ان هي ايه؟ للعموم، صح؟ بالظبط، وبتدل على الكلية. لكن اللي احنا بنتكلم فيه هنا ان عندي قرينة نقلتها للكل، فانا بشرح يعني ايه مفهوم الكلي، ما بتكلمش في اللفظ دلوقتي. فبنقول المراد بيه ان الماهية نفسها افضل من الماهية نفسها. لما نقول مثلا الشوام اكرم من العرب مثلا، او العرب اكرم من الحضر، هل كل عربي اكرم من كل حضري؟ واقعا هو ظاهر اللفظ كده، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الفهم، انا مليش دعوه بظاهر اللفظ، انا بطبق دلوقتي بفهم يعني ايه معنى الكلي. لا، كل عربي مش اكرم من كل حضري، بدليل المخالفه، يعني بدليل ان ده ما بيحصلش. فيبقى المقصود هنا ايه؟ الماهيه والماهيه، الماهية والماهية، الماهية دي بغض النظر عن الأفراد، يعني ماليش دلوقتي دعوة بأفراد خالص وأنا بتكلم. أما الكل لا، أنا ببص للأفراد، بس ببص للأفراد كأجزاء، فبحكم على المجموع على بعض. واصل المعنى؟ واصل. طيب تاني، الكل أنا بحكم على المجموع من حيث هو مجموع، زي ما بنقول هو عشان دخلنا في الحته كنا لاعبين والله. انا كنت سمعت اخر ثلاث امثله، هم كلهم هنجيبهم تاني. الكل بننظر للمجموع من حيث هو مجموع، زي ما نقول حمل اهل القريه الصخره، بمعنى ان كلهم بيحملوا مع بعض، فهم هنا اجزاء، ماشي؟ كل واحد جزء من المجموع اللي شايل الصخره، زي ما نقول جلسته على الكرسي، او اشتريت الكرسي، مش معناها ان انا اشتريت حته حته. كل لا يتجزا، لو وجد بعضه ما ينزلش عليه الحكم، يعني لو قلنا مثلا ده الكل، لو وجد بعضه ما يتنزلش عليه الحكم. الكليه بينزل الحكم على كل واحد من الافراد مطابقه، زي ما قلنا مثلا الطلاب ناجحون، فينزل الحكم على كل واحد مطابق للتاني. طيب الكلي، الكل بننظر للماهيه، ماليش دعوه بالافراد دلوقتي، لا ببص لهم كاجزاء ولا بنزل لهم ولا بنزل عليهم الحكم، انما ببص للماهيه نفسها. لما نقول الاسد اقوى من النمر، قد يكون في نمر اقوى من اسد، لكن انا بتكلم على ايه هنا؟ بالظبط، ماهيه الاسد وماهيه النمر. وصل الفرق بين الكل والكلي والكليه. بنقول ان العموم بقى كليه. واحد، اثنين، ثلاثه. خليك انت ايه؟ لا قلنا الثلاثة شيء. قلنا ان العموم دلالته دلالة كلية. يعني لما يجي صيغة عامة دي دلالتها دلالة كلية مطابقة على ايه؟ على كل فرد من الافراد. ده الاصل الا لو دلت القرائن على خلاف ذلك. لكن الاصل في العموم الكلية. فلما بنقول مثلا ان كلمة الرجل عمت جميع الرجال زيد وعمرو وخالد وعمر، فهنا عموم كلية او دلالة كلية بمعنى ان تنزل اللفظ على كل فرد بينزل عليه مطابقة لغيره. لما نيجي نشوف الكلام ده هل بينطبق على كلمة عم العطاء الناس؟ هنلاقي لا. هترجع ليه؟ عشان بس نبقى متفقين، احنا بنتكلم في الحتة دي يبقى هتسأل في الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها. لا يعني ما ترجع ليش لورا. لو هترجع لورا يبقى تستنى خلص اللي انا بقوله. لا في الحتة اللي احنا بقول يعني ده كده لحدث مخالف عشان مخالف للمناهج كده ان العموم قطعي على اصل المعنى. يا شيخ احنا ما اتكلمناش في القطعيه والظنيه يا شيخ. انا ماليش دعوه بالقطعيه والظنيه، وانا اتكلمت دلوقتي في القطعيه والظنيه. لا يعني قلت بقى لما هقول الرجال هتشمل بالمطابقه كله. ايوه ده ماليش دعوه بالقطعيه والظنيه، وهي بتشمل اللفظ بيشمل بالمطابقه كله. الظنيه دي جايه منين يا شيخ؟ من احتمال التخصيص. هي الظنية سببها احتمال التخصيص بس، انما هو اللفظ مشتمل للكل فما فيش اي تعارض. ماشي. طيب عم العطاء الناس، عم العطاء الناس لما نيجي نطبق هل هنا الدلالة دلالة كلية؟ لا طبعا ومش كل قوي برضه، الا لو قلنا كل قصاد كل، يعني كل للعطاء وكل للناس، دي الحالة اللي ينفع ينطبق فيها. انما دلالته مش دلالة كلية. عشان يبقى دلالة كلية يبقى لازم يكون في درهم واحد مثلا او دينار واحد وتوزع وكل واحد خد نفس الدينار، وده مستحيل. ماشي. فعشان كده بنقول ان العموم ليس من عوارض المعاني. طبعا المسألة زي ما قلنا مسألة دقيقة، ويمكن احنا عشان كده ما شرحناش المرة اللي فاتت في غاية المأمول. في غاية المأمول كنا احنا كان في درس قبل درس الورقات اللي فات بس كان بيحضره احمد وحازم وشيخ علاء بس، كان غاية المأمول. غاية المأمول. طيب به احنا اتكلمنا اول حاجة، احنا قلنا ان العموم يصح تعلقه بالنطق الظاهر. تاني حاجة قلنا لا يصح تعلقه بالايه؟ بالمعاني. طيب التطبيق بقى بتاع المسألة بتاع تعلقه بالمعاني، مسألة عموم المقتضي. عموم المقتضي أو المقتضى، البعض بيفتحها والبعض بيكسرها. هو من عوارض الألفاظ الحاجات المختلف فيها المعاني. رقم اتنين المقتضي أو المقتضى المختلف فيه. طيب ايه مثال دلالة المقتضى؟ مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو حرمت عليكم الميتة. طيب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل الخطأ مرفوع عن الأمة؟ الخطأ مرفوع؟ خطأ. النسيان مرفوع؟ انت بتنساش؟ ما بتخطئش؟ لا جنس الانسان نفسه لا مش مرفوع. هو اتكلم عن عن ايه؟ اصل المقتضي الخطأ نفسه مش مرفوع ولا النسيان. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإنما في هنا حاجة لازم تكون مقدرة حتى يصدق الكلام. يعني الكلام لو ما قدرناش حاجة هيبقى كذب. رفع عن أمتي الخطأ، لا ما رفعش، إنما لازم يكون في حاجة مقدرة كاسم أو حكم أو قضاء أو عقاب، لازم يكون في حاجة مقدرة. طيب. عندنا ثلاث احتمالات. احتمال ان تدل القرينة ان المراد حاجة معينة ودي خلاص خلصت، والاحتمال التاني ان يدل القرينة ان المراد كل حاجة متعلقة بيها ودي خلصت برضه. انما الحالة اللي فيها الاشكال ايه؟ ما عنديش قرار. يعني رفع عن امتي الخطأ والنسيان، دلوقتي انا عندي احتمالين ماشي على سبيل المثال، والا فالبعض ممكن يحط احتمالات اكتر، لكن انا هتكلم ان كان عندي احتمالين. الاحتمال الاول ان رفع الاسم، والاحتمال الثاني ان رفع القضاء. اول بعض ممكن يقول رفع الحكم الاخروي، والثاني يقول رفع الحكم الدنيوي. فهنفترض ان دول احتمالين موجودين اللي هما الاسم وايه والقضاء. طيب هيجي عندنا لو قلنا بعموم المقتضي، هنقول ان يشمل الاثنين، ان لما يرفع عن امتي الخطا يبقى يرفع الاسم ويرفع الايه والقضاء والعقاب وكل حاجه. اما لو قلنا بعدم عموم المقتضي يبقى لازم ارجح واختار واحد. ماشي. الحنابلة وكثير من المالكية قالوا بعموم المقتضي. طيب حجتهم في ذلك ايه؟ قالوا ان الرفع مثلا، بالنسبة للحديث ده على سبيل المثال، ان الرفع احتمل حكمين وهما الاسم والحكم او القضاء، فاما ان يراد معا واما ان يراد احدهما. يعني اما يكون المراد الاثنين وغيرهم، يعني كل المتعلقات، واما يكون المراد ايه واحد منهم. فان قيل اريد احدهما كان ترجيحا بغير مرجح. يعني لو قلت المراد واحد بعينه هيبقى ترجيح بغير مرجح، ولو قلت المراد واحد انا مش عارفه يبقى انت اضمرت، يعني انت وصلت للاجمال، والاصل عدم الاجمال. ما هو اجمال، ما انت مادام قلت واحد انا مش عارف هو انه فيهم يبقى حصل اجمال، صح؟ صح. لو قلت انا دلوقتي، هو بيقول لك ايه الحنابلة دلوقتي؟ بيقول لك في احتمالين، يا اما يكون المراد كليهما او المراد واحد دون الاخر. ده احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ تفتكر دليل التقسيم اللي هو يحط كذا احتمال ويحدث لك احتمال يتبقى الثاني، فهو بيحط لك احتمالين وهيضرب احتمال منهم. هيضرب الاحتمال بدليل التقسيم برضه. يعني هيقول لك ان في احتمالين اللي هما ايه؟ احتمال ان يراد الكل واحتمال ان يراد واحد. طب لو اريد، لو هيمسك احتمال ان اريد واحد، هيقول لك ان في احتمالين، اما ان هو واحد معين واما واحد ما نعرفوش. لو واحد معين يبقى ده ترجيح بغير ايه؟ بغير مرجح. ولو الواحد ده ما عرفناهوش يبقى اجمال. اجمال؟ اه يبقى مجمل. ما انت دلوقتي مش عارف، احنا بنقول يبقى الحديث اصبح مجمل، هتعمل بيه ازاي؟ فيقول لك فالاوفق العمل بيه. وبيستدل بيقول فالاوفق العمل بالاثنين، ان هو يقول ان المراد الاثنين. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيستدل بيها، بيقول دلوقتي ان نفي الخطا الاصل فيه وحقيقته نفي الخطأ نفسه، فلما استحالت الحقيقة انتقلنا إلى إيه؟ المجاز والإضمار. وإضمار جميع المقتضيات، يعني عموم المقتضي، يحقق مجازا أقرب إلى الحقيقة من إضمار مضمر واحد. يعني لما نيجي نقول إن كل المتعلقات يتعلق بيها الحكم نفي الخطأ، بدل ما هو نفي الخطأ كده كده خلاص هو مش نفي الخطأ ما ترفعش، لكن لما يرفع كل الحاجة اللي ليها علاقة بالخطأ، ده يبقى أقرب للمعنى، لمعنى رفع الخطأ من رفع شيء واحد. ماشي. فده التوجيه التاني ليهم. والجمهور، وهو قول الشافعية والمشهور عن الشافعية، لأن الشافعية عندهم القولين، قول الحنفية، قالوا بعدم عموم المقتضي. ولهم أولا أن الأصل عدم الإضمار، وقد تقدر الإضمار للضرورة، أو لضرورة صدق الكلام هنا، وغيرها بتبقى ساعات ضرورات أخرى، والضرورة تقدر بقدرها، لأن الأصل عدم الإضمار، والأصل هو الأصل صيانة الكلام عن الإضمار. كما أن المقتضي معنى، والعموم من عوارض الإيه؟ الألفاظ. ده احنا اثبتنا ان هو مش من وقت، مش من عوارض المعاني يا شيخ. احنا بنقول ده تطبيق، بس اسمه عموم المقتضي تطبيق. فبنقول اولا ان الاصل عدم الاضمار، والاضمار هنا احنا قدرناه للضرورة فبنقدره على قدر الضرورة. الحاجة التانية ان العموم من عوارض ومن صفات الايه؟ مش المعاني، ودلالة المقتضى معنى فلا يعم. فإن قيل أن النفي أفاد عند الشافعية في مسائل نفي الاسم والقضاء، يعني ممكن يعترض على علينا أو يعترض على أن ده مذهب الشافعية، يقول لك أن في بعض المسائل الشافعية وخصوصا في الحديث ده نفوا الاسم والقضاء، كان متكلم ناسيا في الصلاة بس، أو المفطر ناسيا، الأكل ناسيا في نهار رمضان. ماشي، هنا أفاد عندهم إيه؟ رفع الاسم والقضاء، هيقول لك هم عملوا بعموم المقتضى. طب الرد هنا ايه؟ بنقول اولا نسلم انهم عملوا بعموم المقتضى، لكن هم عملوا هنا لدليل خارجي في الصيام حديث اللي هو من اكل او شرب ناسيا فقد اطعمه الله وسقاه، وفي روايه فليتم صومه. يبقى احنا عملنا هنا بايه؟ بدليل خارجي. وكذلك في الصلاه المتكلم ناسيا في الصلاه عملنا بحديث معاويه ابن الحكم رضي الله عنه، فالعمل هنا بدليل خارجي مش من الحديث ده، ما استدلناش بالحديث ده اصلا فيه. الحاجة التانية هنقول لا احنا استدلنا بالحديث ده، بس احنا قلنا ان دلالة المقتضى بيدل على شيء واحد، والشيء اللي احنا قدرناه هنا عشان يبقى مناسب للاحكام هو كلمة حكم، رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمرفوع شيء واحد انا معك، بس هو الحكم، فرفع الحكم، ولا نقول بان لازم يبقى كل المضمرات. ماشي، ليه لازم كل المضمرات؟ لان احنا اصلنا مش كده. ما هو دلوقتي هو بيشكي عليك بيقول لك طب انت قلت هنا ليه كده، ما دام انت يعني، هو بيحاول يثبت، فبقول له لا احنا قلنا هنا، قلنا ان المضمر كلمه حكم. عشان التناسب، ما انا دلوقتي انا عندي دلوقتي دلاله مقتضى، جيت باستقراء، ما انا بوصل ازاي لدلاله المقتضى؟ بالاستقراء والنظر في القرائن. بالنظر في القرائن شفت ان الاسم مرفوع وشفت ان القضاء مرفوع، فقلت يبقى هنا المقتضى ايه؟ ايه اقل مقتضى الضروره تقتضيه وينفعني من خلال الاستقراء؟ كلمه حكم، صح؟ لان لو قلت اسم بس، طب انا عندي ادله بتدل على ايه؟ على القضاء، فاقول هنا يبقى هحمله على ايه؟ على الحكم. طيب تطبيق فقهي للمساله، مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، عند الشافعيه التقدير هنا ايه؟ الاكل، ما هو ده دلاله مقتضى. هي هل الميتة محرمه بذاتها؟ التحريم اصلا من صفات الافعال، صح؟ الحكم الشرعي حكم للفعل مش للعين. حرمت عليكم الميتة، يبقى في فعل هو اللي محرم، ما ينفعش تكون الميتة هي نفسها اللي محرمة. طب ايه المقصود بان ايه هو الفعل؟ احنا بنقدره باقل ما يتقدر اللي هو ايه؟ الاكل، ده اللي ثبت بالعرف. طيب نبص عند الحنابلة مثلا، لا بيحرموا جميع انواع الاستعمال، صح؟ طيب بيستدلوا بإيه؟ بعموم المقتضى، حرمت عليكم الميتة، إذا حرم كل تصرف يتعلق بالميتة، حرم كل تصرف أو كل فعل يتعلق بالميتة. إلا ما خصصه الدليل، دي قصة تانية. مش إحنا يا شيخ معنى العموم إن هو بيخصص برضه، إذا كان عموم اللفظ بيخصص، عموم المقتضى مش هيخصص؟ فهو زي ما بنقول مثلا حرمت عليكم امهاتكم، هتيجي تقول له يعني معنى كده انك هتحرم مثلا؟ لا، بيقول لك الحاجات اللي ثبتت ثبت تخصيص، هو المقتضى عام وخصص منه ده. ما حرمت عليكم امهاتكم يقول لك يحرم عليك بر الوالده مثلا؟ لا، بيقول لك ده ثبت تخصيصه. ما هو ثبت التخصيص، ما هو عموم، هو حاجه عام بتخصص، مفيش عامة بيخصصش. ماشي، طب يا شيخ احنا ليه الشافعية قلنا الاكل وهو البيع محرم اللي هو ايه؟ الميت. ماشي، بس حرمت عليكم الميتة ظاهر السياق أصلا هو في الأكل، أما البيع فمحرم بحديث آخر زي ما قلنا بالظبط في مسألة النسيان. حرمت عليكم الميتة المقصود تحريم الأكل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكله لما قالوا إنها ميتة فشات ميمونة. شات ميمونة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكله. ممكن يستدلوا بذلك، يصح لهم الاستدلال بذلك وهو فهم أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فالأصل عدم عموم المقتضى، وزي ما بنقول اللي بيقول بعموم المقتضى هيقول في الصور دي ان هي مخصصة بأدلة. ممكن يقول لك ان ده اللي هم فهموه والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم الفهم، مش صحح طريقة الاستنباط في المسألة دي، مش في طريقة الاستنباط نفسها. ماشي، الحاجة الثالثة اللي هنتكلم فيها عموم الأفعال. عموم الأفعال اعتبرها رابعة، أصل الألفاظ دي ثابتة خلاص، احنا بنتكلم على الثلاثة اللي فيهم كلام. عموم الأفعال لا تصح دعوى العموم في الأفعال لأن العموم ما استغرق ما يشتمل عليه من أمور متباينة. يبقى العموم لازم يستغرق كل ما يشتمل عليه من أمور متباينة، أمور غير بعضها. التباين ده تباين بالذات مش تباين بإيه؟ بالصفات. والفعل لا يقع إلا على وجه واحد، يعني الفعل ما ينفعش يقع إلا على وجه واحد، فيبحث عن هذا الوجه، فإن لم يتبين لنا الوجه الذي وقع عليه الفعل فالفعل مجمل. يبقى ده أول وجه احنا بنتكلم فيه. ايه معنى الكلام ده؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر. هل نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر إذا ده عام، إذا يصح القصر في كل سفر؟ إنه لم يحدد لنا هو نوع السفر كان إيه؟ لا يصح ذلك. طبعا بعض المعاصرين استدل بالاستدلال ده لكنه استدلال ساقط. ليه ساقط؟ اللي زي ما بنقول مش بس جمهور الأصوليين، ده يقرب من يكون إجماع الأصوليين على إن الفعل لا عموم له. ليه؟ إن زي ما بنقول العموم معناه إن لفظ استغرق جميع الصالح له، استغرق أمور كتير متباينة. هل الفعل أصلا له احتمالات؟ يعني له أفراد متعددة متباينة؟ هو فعل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر. السفر ده يحتمل انه يكون طويل ويحتمل انه يكون قصير، يحتمل انه يكون على دابة، ويحتمل انه يكون ماشي، ويحتمل ويحتمل ويحتمل. لكن الفعل ساعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه واحد، يعني اما انه قصر كان في سفر طويل، واما انه كان في سفر قصير. ما ينفعش نقول ان السفر اللي هو سافره النبي صلى الله عليه وسلم يعم القصير والطويل، ده يمكن ان هو سافر سفر فقصر فيه. فدل ذلك على ايه؟ ان السفر اللي النبي صلى الله عليه وسلم سافره يصح فيه القصر. يبقى انت مطالب بالبحث عن نوعية السفر اللي سافره النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى تبحث في القرائن عن المرجح لأحد الاحتمالين. طيب توقفت ومعرفتش اوصل، يبقى الدليل اصبح عندي ايه؟ مجمل. الدليل اصبح مجمل لان انا مش عارف دلوقتي الحكم ده خاص بالسفر الطويل ولا بالسفر القصير، فأصبح مجمل يحتاج إلى تبيين. ماشي، الوجه الثاني، ولأن الأفعال نكرات كما حكى الزجاج إجماع النحاة عليه، والنكرة لا عموم لها في الإثبات. والنكرة لا عموم لها في الإيه؟ في الإثبات. مثال قول الراوي صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ده مثال تطبيقي. قبل ما نخش بس في المثال التطبيقي اللي هنتكلم عليه معنى الكلام ده، الفعل نكرة ولا معرفة؟ الفعل بينزل منزلة النكرة. نعم؟ فصلت ولا الجزئية دي اللي فصلت؟ الفعل بينزل منزلة النكرة، ونقل على ذلك الزجاج إجماع النحاة. يعني ينزل منزلة النكرة؟ يعني حكمه في اللغة حكم النكر مش حكم المعرفة. أنا ما أعرفش التحليل النحوي التحايل بس ده عليك مع النحو. وقد يكون السبب في كده إن الفعل قد يعني الفعل لوحده قد يكون جملة والجملة الأصل فيها إن هي تحل محل النكر، يعني الجملة ما بتحلش محل المعرفة، فقد يكون ده السبب بس ما أعرفش. لكن إحنا عندنا إجماع النحاة على إن الفعل ينزل منزلة النكر، والنكرة إذا كانت في سياق الإثبات بتفيد إيه؟ الإطلاق. لا الإطلاق مش في سياق النفي والشرط بتفيد العموم، إنما في سياق الإثبات بتفيد الإطلاق ما تفيدش العموم. فالفعل إذا كان على سبيل الإثبات لم يفد العموم، بخلاف لو كان على سبيل النفي. يعني لو قال واحد لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، هو معناه إن هو ما قصرش ولا سفر، لكن لما يقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يبقى قصر في سفر معين مش في جميع السفر. بنقول المثال قول الراوي صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. طيب اللفظ ده محتمل احتمال ايه وايه؟ ان يكون صلى الفرض وان يكون صلى النفل داخل الكعبة. طيب هل ينفع ان انا اخد من الحديث ده اقول ان تصح الصلاة فرضا كانت او نفلا داخل الكعبة؟ هل يصح ان انا استدل من الحديث ده اقول يا بما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة اذا يصح صلاة الفرد والنفل داخل الكعبة؟ ما يصحش. ليه؟ لان ده فعل فلا عموم له، يحتمل ان يكون فردا ويحتمل ان يكون نفلا. فان ثبت كونه نفلا وده اللي ثبت يبقى خاص بالايه؟ بالنفل. طيب لو ما ثبتش يبقى مجمل، يحتاج ان انا اتبين هل هو كان نفل ولا فرض. طيب هو ثبت ان هو نفل وده اللي حصل، يعني ثبت من الروايات الاخرى ان هو كان في نفل، اذا يثبت بالحديث حكم صلاة النفل داخل الكعبة. طب حكم صلاة الفرض لو هاخدها اقيس على النفل، انما ماخدهاش من الفعل نفسه، ولما اقيس لازم يكون في جامع ولازم يكون مفيش مانع، يعني لازم الفرض يقاس عليها عليه. الفرض يقص دي مسألة خلافية داخلية. يعني مش هنخش يعني في الفرض يعني النفل المترخص تقريبا ايه ما لا يترخص في الفرض. ما هقول دي مسألة خلافية مش قصتنا دلوقتي. ماشي. طيب. بنقول بعد كده بيقول الشيرازي وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوة. لو كانت الرواية هو كان صلى الفرض بتشمل بقى الفرض والنفل؟ لا الرواية بتشمل الفرض. انت تدخل النفل بالقياس دي قصه تانية، انما هو صلى الفرض انت تقيس النفل على الفرض. طب لكن الفعل كده كنت ادخل بالقياس كان هيصح يعني تدخل مفيش حاجه اسمها يصح ولا ما يصحش، ده كده احنا بنتكلم في دليل تاني. احنا بنتكلم دلوقتي في الفعل له عموم ولا ملوش. القياس ممكن واحد يطلع يعترض على القياس يطلع لك فارق مؤثر حتى لو الحاجه اقل، يقول لك لا ده عشان الفريضة وضرورة الفريضة، يعني ممكن يبقى في كلام تاني برضه. بيقول الشيرازي وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لسوء يختص بها وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه، فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. إيه معنى الكلام ده؟ بنقول إن قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم. يعني لما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، هل يحكم بذلك أن كل جار مستحق للشفعة؟ لا. ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه قضية وحكم بالشفعة للجار، هل حكم لكونه جار؟ لا حكم. طب لو حكم لكونه جار، لكونه جار فقط ولا لكونه جار وشريك؟ الحديث ما بينش الحكم، فلا يدعى فيه اللي هو قضى بالشفعة للجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. هل الحكم ده عام؟ الحكم مش عام. طب ليه يا شيخ ما ينفعش يقول إن العموم هنا من لفظ الجار؟ ازاي؟ لا بس ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده استنباط الصحابي، ده لازم يتوقف على قول الصحابي، وساعتها مش هيبقى العموم برضو للحكم، انما هيبقى العموم لقول الصحابي. نحن هل الحكم نفسه له عموم؟ مش بنتكلم في الحكم التطبيق الفقهي بعد كده، انما الحكم نفسه هل له عموم؟ هنا ملوش عموم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفع على الجار في مسألة من المسائل او في قضية من القضايا، مثلا اللي جاله في الكفارة قضى في الافطار بالكفارة. طيب هل يشمل جميع من افطر، ولا من افطر بجماعة بس، ولا من افطر مثلا متعمدا، ولا من ولا من ولا من؟ في احتمالات كتير. اذا اللي احنا بنقوله قلنا هنا ما تدلش على العموم، انما تدل على الحالة دي ويقاس عليها مثلها، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده في المخاطبين. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكم في قضيه او على فرد، الحكم ده بيخص المحكوم عليه ويقاس عليه غيره، انما ما بيعمش. ماشي. ومن الناس من قال ان كان قد روي انه قضى بالكفاره في الافطار وبالشفعه في الجار لم يدعى فيه العموم، وان كان روي انه قضى بان الكفاره في الافطار وبان الشفعه في الجار تعلق بعمومه، لان ذلك حكايه قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار. ماشي. طبعا بعد كده بيقول وقال بعضهم إن روية إنه كان يقضي تعلق بعمومه، لأن ذلك للدوام، ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف، وقال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار. والصحيح أنه لا فارق أن يكون بلفظ إن أو غيره، لأنه قد يروي لفظة إن في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، ولا يقتضي الحكم في غيرها. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره، لأن وإن اقتدى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه أو فيها سائر الصفات. المراد بهذا الكلام عندنا مسألتين. المسألة الأولى مش هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالكفاره في الافطار، لكن قضى بان الكفاره في الافطار. الصحابي قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الكفاره في الافطار. هل يصح نسبتها الى العموم؟ البعض قال نعم، لان استخدام ان بتفيد ان ده كانه نقل قول، يعني كانه بينقل قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقال الشيرازي الصحيح لا، لأن لفظ إن قد يروى في القضاء. لا هو كاتب إن لفظ إن بس ينفض لفظ أن، ينفض لفظ أن بس ينفض، لأن لفظ أن في القضاء قد تأتي بمعنى الحكم، مش ما يشترطش أن يكون بمعنى الرواية، هي محتملة، وما دامت محتملة فلا يجوز ادعاء العموم فيها. المسألة الثانية يعني هو هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الكفارة في الإفطار، مش قضى بالكفارة في الإفطار، فبيقول هنا ده كأنه بينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول لا، ما يلزمش، هو ممكن يكون الصحابي بينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون برضه بينقل الحكم بهذا اللفظ، لأن اللفظ ده يستخدم كثيرا في نقل الحكم أيضا، وبالتالي فلا عموم له حتى يدل دليل آخر. الحكم على عين برضه. المسألة الثانية كان بقى، يعني لما ينقل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا مثلا يقضي بالشفعة للجار مثلا، هل ده يفيد العموم؟ قال البعض أنه يفيد العموم، لأن كان تفيد الإيه؟ الديمومة والتكرار، فدل ذلك على إيه؟ على إن الأمر ده عام، الحكم ده عام. والمحققين من الأصوليين وأظن وقول الجمهور قالوا لا، لا يدل على العموم. ليه؟ قالوا لأن كان غايتها أن تدل على التكرار، والتكرار لا يمنع أن يكون على صفة واحدة، يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم لأربع جيران بالشفعة بس، ليه؟ جار شريك مثلا. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أربعة أفطروا في نهار رمضان بالكفارة، بس يكون الأربعة أفطروا بالجماع، واحد جه مثلا في سنة، وواحد في سنة ثانية، وواحد في سنة ثالثة، وواحد في سنة رابعة. هل يشترط ان يكون كل واحد فيهم افطر بشكل غير التاني؟ قد يكون مثلا اثنين بالجماع واثنين بالطعام، وهم دول بس اللي فيهم كفاره، انما القيء مثلا الاستقاء ما فيهاش كفاره وغيره. اذا الحكم على صفه مخصوصه، حتى لو تكرر قد يكون الحكم متعلق على صفه مخصوصه، فالحكم هنا متعلق بفرض ولا عموم له. فزي ما بنقول الاصل ان الحكم لا عموم له، انما العموم بالعوارض الايه؟ الالفاظ. ماشي. بيقول بعد كده، طبعا الفصل الجاي اللي هو فصل 77 ده احنا نعتبر اتكلمنا عليه، اللي هو عموم المفترض. بيقول وكذلك المجمل من القول المفتقر الى اضمار لا يدعى في اضماره العموم، ومثل قوله تعالى الحج اشهر معلومات، فانه يفتقر الى اضمار، فبعضهم يضمر وقت احرام الحج اشهر معلومات، وبعضهم يضمر وقت افعال الحج اشهر معلومات، فالحمل عليهما لا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على انه يراد به، لان العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. وعلى هذا جعل من جعل قول المكتوب هنا، معلش يا شيخ، جعل من جعل وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للجار المسجد، خلاص ماشي. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاث، وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يعيد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله، لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه، لأن ما سواه معلوم بالإجماع، وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. يبقى هو هنا بيتكلم في مسألة عموم المقتضي أو عموم المقتضى اللي احنا اتكلمنا فيها. هو أضاف جزئية اللي احنا هنتكلم عليها، اللي قال يعني في ناس قالت بعموم المقتضي وناس قالت بعدم العموم. القول اللي هو ذكره هنا وما اتكلمناش عليه، اللي هو القول بان المقتضى مش عام، لكن يحمل على ايه؟ على الموضع المختلف فيه، على الموضع المختلف فيه، لان غيره معلوم بالاجماع، فكده هيفيد فائدة اضافية. وطبعا الكلام ده يعني قل ما يوصف به زي الشيرازي ما وصفه خطأ، لأن تناول المقتضى أو تناول اللفظ أو تناول السياق لموضع الاختلاف كتناوله لموضع الإجماع ولا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللفظ، أو ربنا عز وجل لما أنزل الآية، كان إنزال الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قبل أن يتفق أو يختلف الأئمة، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كان ساعتها الأئمة لسه اختلفوا في المراد إيه، أو لا نكاح إلا بولي، كان الأئمة لسه اختلفوا هل لا نكاح صحيح ولا لا نكاح كامل، ما كانش حصل أصلا الاختلاف. فبالتالي الاختلاف أمر طارئ، إزاي تستخدم أمر طارئ حصل بعد اللفظ ما قيل في تفسير اللفظ، وصل المعنى؟ فالأمر الطارئ لا يستخدم في تفسير الأمر القديم، ما ينفعش، فده أمر طرق عليه. إيش معنى وقفنا؟ نبقى وقفنا قبل الخصوص عشان نبدأ المرة الجاية في الخصوص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.